الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويجب الفرق بين الزيارة الشرعية التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين الزيارة البدعية التي لم يشرعها بل نهى عنها، مثل اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، والصلاة إلى القبر، واتخاذه وثنا. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. حتى إن أبا هريرة رضي الله عنه سافر إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى بن عمران. لا إله إلا الله. نعم، أحسن عليك. حتى إن أبا هريرة رضي الله عنه سافر إلى الطور الذي كلم. أنا أريد نقول إن ثلاث مساجد: المسجد الحرام، يعني المسجد المصلى، ما هو كل الحرم، ليس هو كل الحرم، حيث أن الإنسان يمكن يسافر ليصلي في العزيزية ويرجع. هو يعني أيام زحمة وأيام كذا يسافر ليصلي في العزيزية ولا في بعض نواحي مكة. مساجد، في المسجد الذي يصلي فيه الناس المسلمون، يعني الطائفين، طاهرة بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ما يؤيد القول بأن الفضيلة بمضاعفة الصلاة خاصة بالمسجد الذي حول الكعبة، تقام فيه الصلوات الخمس ومحل الطواف. نعم، أحسنت. نعم. حتى إن أبا هريرة رضي الله عنه سافر إلى الطور الذي كلم الله. سافر إلى الطور. نعم. الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه السلام، فقال له بصرة بن أبي بصرة الغفاري: لو أدركتك قبل أن تخرج لما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، ومسجد بيت المقدس. فهذه المساجد شرع السفر إليها لعبادة الله فيها بالصلاة والقراءة والذكر والدعاء والاعتكاف، والمسجد الحرام مختص بالطواف لا يطاف بغيره، وما سواه من المساجد. لا يطاف بغيره ولا لا يطاف في غيره؟ لا يطاف بغيره. لا إله إلا الله. نعم. صحيح. وما سواه من المساجد إذا أتاها الإنسان وصلى فيها من غير سفر كان ذلك من أفضل الأعمال، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد كانت خطواته إحداهما تحط خطية. يمكن إحداهما، نعم، واحدة يرفعه واحدة ينزله. نعم كانت إحداهما، كانت خطواته إحداهما تحط خطية والأخرى ترفع درجة. والعبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث. الله أكبر، فضل عظيم والله يا أخوان، فضل عظيم، الله فضل عظيم على عمل ميسور يسير، ما فيها ضرب رقاب ولا فيه خوف ولا خطر ولا شيء، يسره. نعم. ولو سافر من بلد إلى بلد، مثل إن سافر إلى دمشق من مصر لأجل مسجدها، أو بالعكس، أو سافر إلى مسجد قباء من بلد بعيد لم يكن هذا مشروعا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، ولو نذر ذلك لم يفي بنذره باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم إلا خلاف شاذ عن الليث بن سعد في المساجد، وقاله ابن مسلمة من أصحاب مالك في مسجد قباء خاصة ولكن إذا أتى المدينة استحب له أن يأتي مسجد قباء ويصلي فيه، لأن ذلك ليس بسفر ولا بشد رحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا كل سبت ويصلي فيه ركعتين، وقال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء كان له كعمره. رواه الترمذي وابن أبي شيبة. وقال سعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنهما صلاة فيه كعمره. ولو نذر المشي إلى مكة للحج والعمرة لزمه باتفاق المسلمين، ولو نذر أن يذهب إلى مسجد المدينة أو بيت المقدس ففيه قولان، أحدهما ليس عليه الوفاء، وهو قول أبي حنيفة. الله ما يريد المشي، يعني السفر والذهاب، لا يريد أنه يلزمه المشي، يريد المشي يعني الذهاب، لأن بين الأئمة خلاف من نذر الصلاة في المسجد الحرام ومن نذر في مسجد الرسول والمسجد الأقصى. الجمهور أنه يلزم، ومن نذر الصلاة في مسجد من هذه المساجد لزمه، يعني وجب عليه الوفاء. ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجب عليه إلا الوفاء بما نذر في المسجد الحرام، لأن من أصوله أنه لا يجب بالنذر إلا ما وجب جنسه في بأصل الشرعي. نعم كما يذكر. نعم قل أحسنك. ففي قولان، أحدهما ليس عليه الوفاء، وهو قول أبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي، لأنه ليس من جنسه ما يجب بالشرع، والثاني عليه الوفاء، وهو مذهب مالك وأحمد بن حنبل والشافعي في قوله الآخر، لأن هذا طاعة لله. وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي الله، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ولو نذر السفر إلى غير المساجد أو السفر إلى مجرد قبر نبي أو صالح لم يلزمه الوفاء بنذره باتفاقهم، فإن هذا السفر لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، وإنما يجب بالنذر ما كان طاعة. وقد صرح مالك وغيره بأن من نذر السفر إلى المدينة النبوية إن كان مقصوده الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى بنذره، وإن كان مقصوده مجرد زيارة القبر من غير صلاة في المسجد لم يوفي بنذره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. والمسألة ذكرها القاضي إسماعيل بن إسحاق في المبسوط ومعناها في المدونة والخلاف وغيرهما من كتب أصحاب مالك. يقول: إن من نذر إتيان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لزمه الوفاء بنذره، لأن المسجد لا يؤتى إلا للصلاة. ومن نذر إتيان المدينة النبوية فإن كان قصده الصلاة في المسجد وفى بنذره، وإن قصد شيئا آخر مثل زيارة من بالبقيع أو شهداء أحد لم يوفي بنذره، لأن السفر إنما يشرع إلى المساجد الثلاثة. وهذا الذي قاله مالك وغيره ما علمت أحدا من أئمة المسلمين قال بخلافه، بل كلامهم يدل على موافقته. وقد ذكر أصحاب الشافعي وأحمد في السفر لزيارة القبور قولين. إلهي يا أخي أحسن الله، الله يرحم. لا إله إلا الله. نعم. خروج أبو هريرة هل تعبد للقبور؟ إيه عجل رايح يتفرج بس. لا ما عندهم فكرة سياحة تفرج على الجبل. لا لا لا. جاهز، إلا أنه يمكن يجتنب. الآن بعض الناس يصعد يشوف الغار، غار حراء، اللي راح يتفرج هذا نقول جائز، لكن ينهى مثلا طلاب العلم وكذا لأنه يغتر بهم. أنت لو تصعد تشوفك عاد اتهموك أو اقتدوا بك. والسفر ايش يشوف ايش الابار؟ عين موسى، تكون عين موسى في قريب من تبوك. باب السياحه ما ليس بعباده امرها اوسع، مثل الكشتات. اقول مثل الكشتة، طالع كشتة حول يشوفهم معالم والمناظر والجبال. سافر لليمن يشوف الجبال، يشوف سافر الهند يشوف معالم الحضارات القديمه. في شد رحالة أخرى، سفر للهجرة وسفر لطلب العلم وسفر لزيارة أخ في الله وسفر لصلة رحم وسفر أسفار كثيرة، لكن المراد السفر من أجل فضيلة البقعة والعبادة فيها. بسم الله. أحسن الله. Huh?